محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اسم كتاب النفحات الجلدية. يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو المدفون ده كان يحيي الموتى، وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوثيق، جهة لا يأتيها الباطل، جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة منيا القمح، وأحال المعترض، أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي، يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول سطوره أن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله، فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور، وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله، فقام فقال من الذي قتله، وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كان ممكن يجيبوا ثورين ثلاثة أربعة يحلوها، وعلى طول قاموا واخدين الكرامة دي حاطينها في هذا الكتاب، واخد بالك، ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نحرق عينه بالتقرير ده. لما يكون رجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية، يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية، إن كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. في واحد من المعاصرين أما حور البيت ده شوية وقال إن كان رب البيت لا تؤاخذونه ولا تضمينه، إن كان رب البيت جحدا مضرجعا فشيمة أهل البيت كلهم الرف. ها، وهي غريبة، الرف والرف هي عبارة عن نقطة واقعة واستقام النعل، عجيب، إن من البيان إلى سحرة، ها، وإن من السعر إلى حكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة، هي دايما يحتاج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام، لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهته والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام، لا يستطيع أن يقول نعم أبدا، يقول إن شاء الله. فماذا قلنا إن شاء الله؟ إذا جد إن شاء الله برضه، وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله، يبقى لم نقطع لميت بأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا سلمنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم، فما يحل على الإطلاق أن يدفن في مسجد وأن تطلب الحوائج منه. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، وهو بيطلب بقى يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حافظ إبراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان الرجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر، حتى انه في بداية وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقة ساكنة ولا حاجة، فكأنه قال لي عم تضربني عشان بتأكلني، فكتب له ورقة من الشعر الحلمنتيشي يقول له فيها ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهية، فاطرح فاني ذاهب متوجه في ذاهية. فغزة طول عمره فقير وغلبان، وكان لما بيدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غاية السعة. لما تقرأ للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب ويذكره بالمتنبي ابو الطيب.

يعني واحد ملأ من الثمر الأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترك ذنب؟ ها؟ ما أظن يكون ترك ذنب. واحد ملأ خراب الأرض طولها وعرضها وارتفاعها. فيقول الله عز وجل له واعدا، والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب. الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال له يا ابني مثلا نجحت اجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له الشهادة، قال له يا ابني انا نسخت الحكم، نسخت ونجحت الكلام. ها؟ الاخبار ليس فيها نسخ، انما فيها صدق وكذب. فالوعد لا ينسخ، لا سيما من اكرم الاكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور ان يمحو وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، فوعد الله لا يخلف. هذا وعد من الله: إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي ليه؟ لأن إيه؟ لا أحد يسأله، لا أحد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: ولا يخاف عقباها، إن الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحب. يبقى لقيتك بقرابها مغفرة كلمة ولا أبالي، هذا إشارة إلى أن له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الأرض أولياء والأضرحة والكلام ده هو إنما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك بس. فأي واحد يشيع عنا ان احنا بنكتب الأولية، بنتكلم في جلب الأولية، ما بنحبش الأولية، باهت كاذب. نحن نعرف أقدار أولياء الله عز وجل أكثر منه، ونحن نقف مع الأخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في آخر الكلام، إن كرامات الأولياء تكون وهم أحياء، وأولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى طبقة في طبقات الأولياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على أيديهم كرامات. والإمام اللالكائي له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عقد مجيليدا، مجلد صغير يعني، سماه كرامة الأولياء. هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع في مجيليد اسمه كرامة الأولياء، أثبت فيها الكرامات الصحيحة لأولياء الله اللي هم الصحابة. زي مثلا إيه؟ زي مثلا أسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في صحيح البخاري، كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل واحد طبعا مع عصايه. فلما انقلبوا من عنده في ظلام الليل الدامس، أضاءت عصا أحدهم، طرف العصا كده أضاء زي ما يكون كشاف، فضلوا هما الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الكشاف، فلما افترق أضاءت عصا الآخر. يطلعوا لنا أي كرامة زي دي، أو يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط الصدق في الخبر. لكن الكذب، هؤلاء الناس ما أعلموا أحدا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. حلو، حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيبي. ليه يا جماعة سمعيه العقيبي ده؟ قال لك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة، وبعدين تأخر عنهم، فالرسول قال له ايه؟ مد يا عقبان، عقبان يا عقبان يعني رجل ايه في العقب. الرسول قال له مد يا عقبان بالقص، ها، على لغته مد يا عقبان، يعني الغير ده صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معايا الصحابي لازم ولا بد، مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. أهو بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحاب خلاص كده. طبعا ده صحابة المنام وهدرب، وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم، دايما نايمين ركيزة أساسية، وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي ولا حلال ولا حرام، إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات، لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء، لا تأتي في صورة الأنبياء كما تعلمون، لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان، بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان، فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم، فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا، لا. ولو أن هذا الرجل لم يصم ما أطاعه الناس، وهو كمن لم يصم لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الشرعي السم، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو أن رجلا رأى الهلال بنفسه فقال للناس صوموا ولم يصوموا، وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه، فهو أنه رأى، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإما أن يأخذوا بخبره، فإن ظهر في خبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يصوم. فكل ما يأتينا من المنامات هذا لا قيمة له، فكيف بإثبات أشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ الشرف العظيم ليلة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يوم يثبت بمنامه. الإيمان الحكم الشرعي وأي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام، يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم إن الرجل ده العقيل ده طيروا عنه كرامات، وفي حديث عيد بن حمار احنا بنشرحه النهارده، في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل النار خمس. اول واحد اهل النار مين؟ الضعيف الذي لا ثغر له، ملوش عقل، اهو اللي ملوش عقل ده ماسك سكه ضلمه، ليه؟ لا يميز، تاتيه الخرافه التي يضج أقل العقول منها فيعتبرها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف البني، لا، ضعيف العقل، الضعيف الذي لا عقل له. فبيحكوا حكايات من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ، وتعالى عشان نسمعك من صاحب الشأن الناس اللي بتكذبني. أيوة يا عم علي، إيه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي، حدثني علي بس ياريت ابن المدين ولا واحد من أشباه الدين، إيه بقى الحكاية؟ قال إن أنا كنت راجل صياد ماهر، وكنا بروح نصطاد البط البري والبجع، ومفيش أبدا يعني رصاصة أن أطلعها من بتاعتي لتنقشف إيه الصاد، فجماعة اضغطوا مني صيادين وبتاع، فبدأ بينا وبين بعض المناوشات، تصورت العداوات واستمرت العداوات في سنين، المهم كرهوني دبروا قتلي. في ليله من الليالي رحت عشان اصطاد، وحفر لنفس الحفره اياها ديت اللي بيحفروها وينبذوا فيها ديت اللبده دي، وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العاده بدأ يحوم حواليه. المهم جاله كده هاجس ان هم هيقتلوه، ف ففر لا يروي على شيء يريد نجاة نفسه. هم فشكوه يجري وراه من كثر الرعب، مر على بيته ولم يرى الفلك وفضل الناس على طول ما عرفش هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف. هو نفسه يقول انا ما عرفش يعني كان راح تحبني ماشي يسحبوه الله يعافيه. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاق الشباب والباب كان عليه قفل، افتتح الباب. ما علينا القفل افتتح ازاي، المهم ماشي خلاص الباب اتفتح. أم داخل ورجع الباب وراه، جاء العصبة أولو القوة لزقوا الباب إنه يتفتح. خلاص هو لحد الآن مدهوش مش عارف هو فين، طرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد، في ضريح العقيد. فتح الباب ازاي؟ ما تسألنيش السؤال حرام عيب كتبني، انا بقول لك فتح خلاص دي بس السؤال لا محل له عند هؤلاء. ولذلك عندهم القول المشهور من سأل ايه من اعترض انطرد، اخبرك اللي اعترض انطرد، انت سلم كل حاجه لا زبر له. العجيب كل ده ممكن نبلعه، ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ظلم كحل. الراجل بقى بعد ما نجا يريد ان يشكر الله، فبيحدث عن عيد السجاد ها؟ عايز يشكر ربنا بقى وهو نجاه، فبيحدث عن عيد السجاد فلاقى العيد الكبريت، مش لاقي الكبريت، اتاريه سابه في النبدة، لان انت عارف هناك يوزعه كده في النبدة يعني من شاي وبتاع وده في نفسه، ناسى الكبريت هناك. مين ده اللي ولع له؟ اظن بقى ربنا ها هو ده اللي ولعه. قال له اتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذه كرامه انا سمعتها باسناد عالي من المبتدئ مباشره ها مباشره، يعني ما بيني وبينه نزول لا راوي ولا سنين ولا حاجه من كده. تصور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي اخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل ان يمد حوالي 4 أو 5 سنوات، كان كل ما امراته تلد تفطر. المهم قالوا العقيبي ده في المنام وقال له روح اذبح غطوسين والكلام ده هو وغطوهم في الله. خلاص مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت فيه. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده، مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ، انا ناكلهم بط واحنا مش هينا ناكل بط. فيروح السماك نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الاخر، خلصوها ما خلوش حاجه في الايه بتاع سابوها نفسها. رجعت المراه طبعا بتصرع هتصرع ورجعت زعلانه، وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البط ذكرين بط قالوا جمل يجري وراء المنام. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. فقلت له يا اخي ده انت لو خدت نص ذكر بط ده انت يجي لك جمال الدنيا، ده الواحد يصب تخمه، الواحد ممكن يهلو لما يملا بط ذكرين بط وما يموتش. ده كويس انه جالك جمل واحد، المساله ما فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. فضل برضه مرعوب من حكايه الشيخ والكلام ده فاتوا زمان حتى ما ربنا عذاب. اشوف ياتي الشيطان يسول الرؤى ثلاثة منها تهاويل، الرؤى ثلاثة منها تهاويل الشيطان. فهؤلاء انما يشيعون يشيعون وصد عقيدة عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء يقول لي انت قبل العصر كده او قبل اي فصل ما يجلسش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك؟ قلت له ليه ان شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاة. قلت له لا، قال لي يبقى انت لسه ما دققتش في الولاية. لكل ولي عجل، زي احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده يبقى كل ولد عيب واخدك قاعد كده صحيح. فشوف الناس معتقد ايه كل دي بسبب الخرافات التي طيروها عن الاولياء. وانت لو تدبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يفتح في صميم التوحيد فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامه احنا عندنا الاسانيد الصحيح، واحنا نعرف الصحيح من الضعيف، نعرف الصحيح من الضعيف. اهل السنه كده، والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامه فلا ياتون لنا الا باسناد هالك عن راو ثالث مفتري على الله ورسوله، او كان ما بين الرجل الاخر مفاوز تنقطع فيها اعناق المطيه، يعني انقطاعا في الاسناد لا تفسه القرون، مش قرون العلم، احنا خلاص هي حصلنا نقطه وانتقلنا بقى من لا تفسه القرون، يعني انقطاع طويل. من كرامات الاولياء مثلا الصحيحه خبيب بن عدي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه، لكن اشهر حرم كانت دخلت فسجنوه لحد ما اشهر حرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف براسه في احياء العرب لانه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث او قتل حارثا. المهم انهم لما سجنوه وضعوا على الباب امراه سجانة، وكانت المراه دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وبتاع. ففي يوم من الايام طلب خبيب بن عدي موسى يستحج به، موسى عشان يحلق العان. تعرف في شريعتنا ان شعر العان لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوما، اقصى شيء شعر العان 40 يوم وبعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحج به وهو مسجون وسيلقى ربه. فالدول لم يكن لهم نظير ابدا في اتباع السنن، لان كانوا يصدرون عن حب. المراه جابت له موس وبعدين الولد على رجلها، غفلت شويه كده الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يسبحوا ويقول لك راس راسنا انا خلاص ما يقتلونا دي المشركين وبتاع، لكن الناس دي كان عندهم نبل، كان عندهم نبل وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يستيقوا في موقعة بدر وهم حاضرين، لم يقاتلوا. ليه؟ لان حذيفة وابوه خارجين من مكة فمسكوه، رايحين فين؟ تذهبون الى محمد وتقاتلوننا معه، اعطونا العهد انكم لا تقاتلون معه ونخلي سبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، فقال يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معه. من الكفار بتاعه؟ قال وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين وخادعونا، وقفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هي قفت الولد نزلا على ركبتها، دخل لخبيب خذوا حقه على ركبتها، انتبه الولد نظرت فإذا الموسى في يد خبيب والولد على حبل، فشهقة عرفها خبيب فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. المرة دي أسلمت بعد كده، فقالت ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. والرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده قط ولقد رأيت في يده قطا من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كمان يأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب، هذه كرامة، كرامة صحيحة صحيح اللي نعتد بها. أهل البدع يتزرعون إما بالحيل وإما بالكذب، وبئس الرجل تكون بضاعته الحيلة والكذب. يا جماعة الرفاعية أيدوا ارفاع، أيدوا ارفاع، أي تعبان مجهول كتفوا ارفاع، أيدوا ارفاع. اشتروا جماعة دول إنهم بيجيبوا التعابين من مخبئها ويمسك التعبان يلف على صبعه زي المدينة كده والناس كلها منبهرة. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد استعجام في جيبي واول ناس يوم هتدخلهم تحت الكنب واطلع من الاوضه خلاص تطلع من الاوضه تبقى عليه يوم ايه على فكره بيتهم ده فيه تعبان ازاي انت فكره انت هتنظفه كل يوم وسيراميك وانشاني ورخام وبتاع تعبان هيلبس تاني ان شاء الله هو انا بقول لك كده خلاص وحتلاقوه بالأمارة في الأوضة اللي فيها الكنبة عشان يعني ايه طبعا الناس مش زي يطعم الفضول كده يوم يروح يلاقي الكلام ايه بصيته كده بعينين بتلمع يوم يصفر يجي زي الكلب واخد بالك يوم قال له كده لقفه ونحطه في جيبه تفهموني ايه رايك بقى ان فيه تعبان في حته مش هقول لك عليه يصدقوا ولا لا؟ ها؟ يصدقوا خلاص؟ ما هو أنا الأول قلت له لا طلع لي التعبان من تحت الكنبة هكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المسألة دي. فالجماعة دول كانوا بقى يدخلوا النار وإحنا شفنا الكلام ده زمان في الزهرين الحاول يوم جاي كده نار في عصاره بيدخلها ببقه واختلف وصف هذا غاية فوق عين ويجيب التعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه، لكن قبل ما يفضحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدع. وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نحسبه من الربانيين، كان على كلامه نور وكان كلامه بيدخل القلب والصدق ينطبع على الوجه والكذب ينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن السلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه كان بالنخل وبتاع ترك النخل قال فدخلت عليه فاول ما رايته اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. سمت كده سنة اللي بيكتب على طول تلاقي على وشه غضبة مهما اجتهد ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه. طب سيبك منه ليه؟ يقول لك معرفش كده حسيت كده متضايق منه الآن من ناحيته. ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فالجماعة شيخ الإسلام كان رجل في يده نواصل في الحجج وكان إذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر وكان من عمق علمه لا تكدره الدناء ترمي فيه الجلسة تطلع بعلم ما توصلش الأعر لأن إمتى الماء تتعثر ما توصل للأعر لكن كل ما بينك وبين قعر الماء 30-40 متر ما يتعثر به الأمل. فشيخ الإسلام لما تكلم فيهم فذهبوا إلى السلطان وأهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوك. وتدبر سيرة أهل البدع إلى الآن تجد إن هم بيلوذوا بأصحاب الشوك وتجد دايما إن هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمية واللي بتاخد الغطاء رسمي وأي واحد عليه رجعية من خرق ثواني يطلعها ويروح حج وعمره وياخذوا 500 واحد ما تعرفش فيهم فلوس منين ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك وبعثاء ومحطه القران الكريم تروح للسرادقات بتاعه الاولياء وافتتاح مساجد الاولياء والكلام ده خلاص وصلاه الجمعات انما تقام من مساجد الاولياء شوكه وقبه كلها راحوا للسلطان، احنا قلنا اهل البدع اما يحتلوا وإما يكذبوا، فراحوا هناك وقالوا له ان احمد ابن تيميه بيشتم الاولياء ويضع من كرامه الاولياء ويشتم الاولياء وقد اذانا، واحنا خايفين تنزل الصاعقه من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع. زار شيخ الاسلام ابن تيميه السلطان استدعاه، تعال ازاي عمال تشتم في الاولياء وتعمل وتخلي وتسوي؟ شيخ الاسلام الحق بيدي قوه والباطل مهزوم تلقائيا، قوة الحق ذاتية وضعف الباطل ذاتي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوبا، خلاص. وأوضح من في المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فكلمة نقذف بالحق دلنا على أن القوة في الحق جعلته كالقذيف، خلاص كده. والحق إذا صوبته لا يصيب إلا أس الباطل وهو الدماغ، زي ما الدماغ أس الإنسان وأس جسمه، ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه، أدي معنى يدمغه، خلاص. يبقى الحق قوته ذاتية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع بالقبيل نقلب للحق على الباطل فيدمغه ينفذ دماغه على طول، فإذا هو ذاهب خلاص ومنايم على طول مطروح أرضا، خلاص. فشيخ الإسلام رجل محق يرى أنه على الحق فمديله قوة، اعتبار أنه على الحق ده مديله قوة، وأنه قائل مقام الرسول، وأنه لا ينبغي أبدا أن نهاجم حتى نحفظ للناس عقائدهم، وإن العلماء وإن كانوا الأقلون عددا فهم الأعظمين قدرا، هم الأعظمون قدرا عند الله عز وجل، وإن كانوا الأقلين عددا. وشيخ الإسلام قصته مع غزان مشهورة، لما دخل عليه بتاع الفتاة، دخل عليه وقال له أمره ونهاه ووعظه وحذره، فجابوا جاب أكل، قال له الأكل كل، قال له أكل إزاي وهذا الأكل قصدتموه من أموال الناس وأنبتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. كان معاه مجموع العلماء قالوا بتاع إلا شيخ الإسلام، قالوا هذا شكل منكم ده كله مغصوب ما شكل. فلما قالوا الكلمتين دول قال راوي الحكاية كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع، يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطف بدمه، قلت لم هدومي احسن ايه هيعوفنا بالدم بتاعه. هذا اللي هو عمله، خاف ان الرجل غزال يقتل شيخ الاسلام، فشيخ الاسلام بيدعي كده العقل ومطلع دم كده ومعايا الخدوم. قال شوف بقى الكلام، فلما قال ابن سيرة ذلك انجمع له هذان، انجمع عندك الخضار كده انجمع له، ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاسرى والكلام ده، هو راجع هو الحق كده، فإذا كان عمل كده في العدو اللدود ده هو ما عرفش يعمل مع سلطان المسلمين، كلم كلمة حق، دخل شيخ الإسلام وتكلم بقى عن أباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه أو كذا وكذا وأطمر، وبين أنهم يعيبون الله ورسوله، وجاب مقالات لهم شنيعة. طبعا السلطان ما عرفش حاجة، أول مرة يسمع كلام الفظيع ده. فقال الرجل بتاعهم وقال إيه؟ وقال إنه يطعن في كرامتنا ونحن نأكل النار وندخل النار وبتاع. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها، فمن احترق فعليه لعنة الله. قوم عمال يشد فيه، طبعا كان ايه لابس الأرض سير سير يشد فيه، لازم نبين حاجة لا وخبرك، قوم يا رب النار قوم يشد فيه بتاع، طبعا الرجل لابس الأرض والكفار عايزين فيه بقى حاجة قلة من الكلام ده. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية بقى للسلطان بقى ايه اللي بيعملوه، قال ان احنا اولا نغسل جسومنا بماء الخلق، هم الجماعه دول بيدهنوا جلدهم بدهن الضبع ويقتلون الضفادع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتله وقال ان نقيقها تكفير، فازاي يروح يقتل له مثلا 200 ضفاعة مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ومدخل النار، فهو يجيب خل بقى ويدهن جسده وانا كمان اغسل جسمي وندخل النار سوا. فمن احترق عليه دعوة الله؟ فالرجل طبعا لم يقم ولم فالسلطان عرف القصه فابطل هذه الطريقه. وأذن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هو ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين وخرج من هذه الغزوة مظفرا كعادة رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوة مظفر. إذن يا جماعة أهل البدع لأنه يعتمد على إقامة دليل صحيح يشك في قضية مش متنازع عليها. إحنا بنطهر التوحيد يقول لك بيشتم الأولياء على ذلك تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك وانت بتشتم بالعكس توفر الوالد تقول والده كذا وكذا مش عايز تبرع نفسك فحتجيش من الوالده كويس فيقوم بقى هو ياخذ المكرفون منك. والله جزاك الله خيرا كنت مدحت من الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا وسلام الله قبل ما يجي المكرفون عشان صح الغلطه دي واخبرك ويستغل مجد هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه ان هو يشيد بهذا الوجه يبقى ضيع علي حتى دمك عجول ولا لا. ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيعه. عايز لو جرت لقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيعه لانك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما اوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده انت ستحتاجه جدا لتقيم الحق وممكن يكون مديك ربع ساعه ولا نص ساعه والكلام. طيب انت اشغل نفسك باقامه دليلك وسيبك من التسريب عليك والكلام الايه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقه القران. ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى. وقال فرعون وما رب العالمين. مناظرة موسى يدعو إلى الله عليه السلام. موسى عليه السلام يدعو إلى الله تبارك وتعالى فهو بنظر قدام الناس كلها بنظر موسى. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ثم ترد رد عليه. هو جد لي تعرف ترد عليه؟ ما يعرفش رد عليه. لكن ايه اللي عمله؟ عجبكم الكلام؟ جلت على الكلام ده؟ قالوا انا موجود خلاص؟ ما قالوش بقى ايه؟ ايه يعني مش عجبك؟ كلام حلو اهو. يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجة البيضاء. أنا عايز أبين له نور الإله وأن الله عز وجل هو ربه ورب العالمين. يبقى ما ينفعش بقى إن احنا نضيع وقت. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. خلاص؟ قال لئن اتخذت إلها غيري. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. برضه ما جابش كلام. ده مجنون ده. ازاي ربنا ورد الالام الاولين؟ ولا كلام؟ برضه ما ردش عليه وقال له ده انا عقلي يلزم بلد. ها؟ ولا انا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خالص. ما فيهوش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى للحركه. خلاص حجج ورا بعضها كده تحتاج الهادف ودلع ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا لاخر السجن. الاوامر جايه من فوق وهو هذا الكلام منطق وعقل الكلام ده مش هنقدر نتكلم اكتر من كده. ما انت حاجه يا سيدي يا السجن على طول. خلاص كده؟ موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا موظف له حاجه. ما هو العالم كده مش اول ما نضيع له دليلين ثلاثه يقوم يهرس. لا ده عنده ادله وعنده ترقي في الادله الفوق ده حاول فيا كده اروح معاه واقيمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للست. قال له اولو في شيء مبين. حيث أن الكلام نافع ضد باب السوق. أولا وجئتك بشيء قال له فأت لي كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال إن هذا لسحر عليم. خلاص دخلنا بقى في إيه؟ دخلنا في السكة الثانية. يريد أن يخرجكم من أرضكم. شوف يستفزون إزاي؟ يستفزون إزاي؟ ها؟ يريد أن يخرجكم زي ما يكون واحد مثلا إيه دخل في مسجد وكان مضطر الملك ده مثلا هيقرأ بمدهامتان فراكع مثلا. سريع أي سجد سريع جدا. لا الرجل مثلا أرى نص ربع ولا حاجة يقعد طول الصيام بتاع. فبعد ما يخلص يبتدي بقى إيه يشد مع الإمام. وبعدين يقول للإمام إيه؟ أنا مش علي على الناس. إذا كان علي الأرض الصوت. لكن الناس هو راه مشاغل التحذير بتاعه لا. وحتى استكالك. ها؟ لا حد استكالك ولا حد ناخذ. زاد اللي تنفق من الصوت. فهو هو مش عايز يقول يخرجني من أرضي ويزيل ملكي. ما هي؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ خلاص؟ حينئذ لا يبقى إلا التأييد الإلهي. لما دون السحر لا أو عمل العملية دي فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خلاص؟ كذلك من نظام مثل من أثري عرض الحجة إبراهيم عليه السلام مع النمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف اللوم يا أخي. لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ على فخر من الجل الملك. فبدأ يدعي الكفران ولا للشكر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الليمة فمرضة. جربنا ربنا الجل الملك يبقى تذكر ولا تذكر؟ المفروض تذكر. لا كان سبب كفره أن أتاه الله الملك. والذي جعله وأغراه أن يحاج إبراهيم في ربه إن ربنا ادى له الملك. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت. مع مناظرة بقى. قال أنا أحيي وأميت. ذكر أهل التفسير إن أنا أجيب اثنين أحكم عليهم الاثنين بالإعدام وبعدين أدي الواحد براءة والثاني يضرب الرفاق. يبقى الاثنين الثاني ده اللي انا برات ده كان المفروض يضرب الكفر كمان. فالاثنين دول كانوا حكم الموت. انا كده لما عفوت عنه قد احييته. طبعا دي حجه متهافته خائبه. لكن ابراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين له انها حجه خائبه متهافته هنضيع وقت كتير. وممكن بقى ياخدنا بقى هنا ويقول لا انا بسلم لك بالناس. لقد قال فلان كذا وقال علان يا سيدي فلان ليس بمعصوم لكنه عالم غريب. انا سامي غريب العلماء ولا ايه؟ عالم تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع كل الدنيا راحت. هندخل بقى في المعجنه دي؟ لا. ام قال له ايه؟ قال فان قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. خلصنا بقى. خلاص حجة دامغة. حجة حجة دامغة. يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة. أفضل إن العارف الذي يجادل أهل البدع لابد أن يكون عنده بدائل في إقامة الحجة. ما يروحش موضب نفسه زي التلميذ البريد مذاكر لو حورت له سؤال ما عرفش يجاوب. لا ده هو عارف طبيعه خصمك. وانت عاده لا تعرف طبيعه خصمك الا اذا علمت اقوالهم من كتبهم. يبقى انا رايح عشان اجادل اهل البدع بعد ما اكون الانسان تحقق بطريقه الحق. يغيظني قوي يجي لي ولد لا يعرف الكوع من الكرسول يقول لي انا عايز ارد على النصارى. اشتري انجيل وارد على النصارى. مره راح اشتري في صلاه الجمعه يقول انا عايز ارد على النصارى. قلت له ليه؟ قال لي عندنا ولد كده في الشغل متحذر شغال مع الكهان دايما يشككنا في الدنيا كده. فانا عايز اقرا دي عشان اشككوا فيه. قلت له يا سيدي انا هاثر عليك المثابه، هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله وبطلب منك اهو انك انت تحببني في ربك اللي انت بتعبده، هتقول لي ايه؟ فابلغ قلت واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده. يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الابديات وعايز يقرا الانجيل عشان يرد عليهم، لا، النظر في كتب اهل البدع لا تجوز الا لمتبحث عالم بالحق من الائمه. ليه؟ لانه عارف الطرق، عارف ما يدع ويذر وما ياتي. لكن يدخل ومش عارف حاجه في كتب اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع. وذلك شيخ الاسلام ابن تيميه كان يعلم عن النصرانيه ما لا يعرفه اكثر راهب عندهم. بس ليه ابن تيميه ابن كثير ذكر في الجلاله والنهاء انه قابل احد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرايت يعلم من دينه شيئا. يا ولد شوف بقى الشوق طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجة بسيطة أوي من دين. يبقى ابن تيمية ده يبقى ابن كثير ده إيه؟ راجل ده عالم كبير. وحبالك بدأت في ابن تيمية نظروا في كتب النصارى وأخذوا من الكتب دي، لأنك أنت إذا أخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف أو لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما. فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا، إحنا ما بنقولش كده، انت ما تقولش كده، اقرا الكتب. فيطلعك غلطان كل حاجه يقول لك مش كده مش كده لما بنقول في كده. ولذلك الاشاعره هم بينظروا ابن حزم فاحتجوا عليه انه اخذ مذهب الاشاعره من غير كتب الاشاعره. قالوا نحن لا نقول بهذا. فاخذلك يوم يضعفوا من حجته ومن ثقته بنفسه. يبقى اهل البدع بعد ما تكون متبحث وعرفت الحق بدليله ثم تقرأ كتبهم لتعرف حججهم. قبل ما يكمل الكلام تقول له تعالى تقول كذا، يقول لك يعني انت بتكمله. فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمسكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يتم. فأهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء، جيش من العلماء. فيا ترى في بلد مثل طوب الثاني كم رجل يشار إليه بالبنان في هذا البلد غير الشيخ صلاح؟ قل 5-6-7 مثلا يعني. قالش أنا مش هبقى عندكم وهسيبكم السبت إن مفيش واحد غير واحد بس. لا أنا كده 5-6-7 مطلوب كم نفر؟ 50,000؟ 100,000 مثلا؟ طب كم طبيب هنا في البلد؟ 100 مش كده؟ 100 كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص؟ كم محاسب؟ 100 أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا؟ كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير. هل أخرجنا هل نذرنا أولادنا لله؟ هل واحد منا مثلا أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يولد له قال أنا سأنصر دين الله طاقتي وسأدخل ولدي مثلا في الأزهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيحة يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونظر كده لله؟ طيب أموال الزكوات التي تعطيها للفقراء والمساكين هل فكر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مجتمعين أو منفردين من باب نصر الله ورسوله إن هو يقول أنا سأنفق على طالب من طلاب العلم، أذكر من طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين، طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين، فهم مستحقون لأموال الزكوات على أي حال. يبقى الزكاة بتاعتك بدل ما أنت بتعطيها الفقير بياكل ويشرب ومالوش علاقة بحاجة ولا نستفيد به، ليه انت واحد معانا او اذا ثالث كمان معاك ما تجمعوش اموال الزكاة وتقسموها كده على الاشهر وتقول طالب علم وتقول له سنوقفك لله بشرط انك انت تدعو الى الله وتصحح العقائد للناس وتتصدر وتنتصب وتنصب نفسك لمنفعة الناس. والزكاة ما تخرجها على اي حال، تخرج زكاة مالك على اي حال، لكن كما قال علي بن ابي طالب ومالك لن تسعى به كل الناس فقص به اهل الفضل. مالك لن تسعى به كل الناس فقص به اهل الفضل. فلما يجي اهل البدع من كل حدب وخوف وينشر على الناس بدعهم فمن الذي يرد؟ العلماء. العلماء هم جهاز المناعه في جسم الأمة المسلمة مثل جهاز المناعة في الجسم. مرض الجسم من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب جهاز المناعة، فالإنسان لو أصيب بأي نسمة فرد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة. فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهازها المناعي ضعيف، تصور بلدا فسى فيها الطاعون ولا طبيب فيها، كم يكون عدد الموتى بالألوف؟ بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب، فكذلك البلد التي ليس فيها عالم. فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عنق الجماهير، ليس فيها مسؤولية أفراد، في عنق الجماهير. وانصر الله ورسوله على قدر طاقته، على قدر طاقتك، فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه. يبقى أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة. شيخ الإسلام الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل، الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع؟ قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل، فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه، والذي يرد أهل البدع يردهم عن ثواب المسلمين، فهذا أفضل له، يعني من الأجر ما لا يكون للذي يقيم الليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين، وأن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.